بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك اليوم الأحد الموافق 20 من شهر ذي الحجة لعام 1401 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، وخلفه في أمته خلفاؤه الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ونقلت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقلت إلى هذه الأمة نقلا موثوقا به، وفي بعضها ما هو مقطوع به، لأن هذا من حفظ الله تبارك وتعالى لدينه. وقد قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أيها الإخوة أن ألتقي بكم هذه الليلة في المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو أفضل المساجد بعد بيت الله الحرام، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. إننا نلتقي بكم في هذه الليلة، ليلة 20 من شهر ذي الحجة عام 1401، لنذكر أنفسنا وإياكم بما أنعم الله به على عباده من أداء المناسك بأمن وطمأنينة ولله الحمد، وجو معتدل لا حر ولا برد، ولا شك أن هذا من نعمة الله. إننا نشكر الله تبارك وتعالى أن هيأ لنا هذه السنة هذا الجو المناسب وهذا الأداء الهادئ المتكامل ولله الحمد، فنشكر الله تبارك وتعالى على نعمه، ونسأله المزيد من فضله ورحمته. أيها الزوار، أيها الحجاج، إن نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده إذا شكرها العبد ازدادت، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن شكر النعمة هو العمل الصالح، شكر النعمة هو العمل الصالح، وليس الشكر هو الشكر باللسان فقط، بل باللسان والجنان يعني القلب والجوارح. ويدل على أن الشكر هو العمل الصالح قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا واعملوا صالحا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فما الذي أمر الله به المؤمنين؟ عجيب، ما الذي أمر الله به المؤمنين؟ لا، كلوا من طيبات ما رزقناكم إيش؟ واشكروا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمر المؤمنين بالشكر، وأمر المرسلين بماذا؟ يا أيها الرسل، يا أخواني أعطونا الآيات المعنى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. بهذا نعرف أن الشكر لله هو العمل الصالح. أما قول الإنسان أشكر الله على نعمه فهذا قول طيب، لكنه لا يعني الشكر الذي أمر الله به. إذا لا بد أن نعمل صالحا، لا بد أن نعمل صالحا. فما هو العمل الصالح؟ ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان، أحدهما الإخلاص لله، الإخلاص لله، والثاني المتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العمل الصالح. فعمل فيه شرك ليس بصالح، وعمل فيه بدعة ليس بصالح، إذ أن العمل الصالح هو ما اجتمع فيه شرطان، أحدهما الإخلاص، والثاني لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. عمل فيه شرك ليس بعمل صالح، وهو مردود على من عمل به، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. انتبه يا أخي، أنا يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني إذا أن أحدا من الناس عمل لي عملا وجعل فيه شريكا فأنا غني عنه لا أقبله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل غني عن الشرك، فالمشرك مردود عليه عمله. أما الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد بمعنى مردود، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. وهنا أسأل: رجل مخلص لله يقصد بعمله وجه الله لكنه على غير شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يكون عمله مقبولا؟ لا. وما الذي فقد فيه؟ ما الذي فقد فيه؟ المتابعة. فلو أن رجلا كان مجتهدا حريصا على الخير، يعبد الله ليلا ونهارا، لكن على غير الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن عمله إيش؟ مردود. هبى لا ينفعه بل لا يزيده من الله إلا بعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، رجل آخر كان متابعا للرسول تماما، بمعنى أنه يصلي كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحج كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مراء في عمله، يعمل من أجل أن يراه الناس، أعاذنا الله وإياكم من الرياء، يريد من الناس أن يقولوا فلان ما شاء الله يتعبد لله بالشريعة تماما، فهل عمله مقبول؟ أخوان، رجل يصلي كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يحج كما حج، سواء بسواء، لكنه مرائي، يرائي الناس، يريد أن يمدحه الناس على عمله، فهل عمله مقبول؟ أعطونا جوابا حيا، مردود ولا مقبول؟ مردود، باتفاقكم مردود. لماذا؟ لأنه غير مخلص. وقد قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. هذا متابع للرسول في ظاهر عمله لكنه غير مخلص فلا يقبل منه. ما رأيكم في من يعمل العبادة لغير الله، يعني لا يجعل شريكا مع الله بل يعبد غير الله خاصة، أيكون عمله مقبولا؟ ما في نشاط في الجواب. الرجل يصلي لآخر، يقف أمامه، يضع يديه على صدره، يركع له، يسجد له، دون أن يصلي لله، يصلي لهذا الشخص أو لصاحب هذا القبر أو ما أشبه ذلك، أيقبل عمله أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأنه إذا كان الإنسان إذا عمل لله ولغير الله لا يقبل، فمن عمل لغير الله فقط فهو أبعد من القبول، وهذا مشرك بالله شركا أكبر، إذا مات حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، رجل آخر يعبد الله، يصلي في المسجد، يصلي لله، لكنه إذا أصابه الضر ذهب إلى صاحب القبر يدعوه: يا ولي الله انقذني من الضر. وإذا فاته الخير ذهب إلى صاحب القبر يدعوه: يا ولي الله اجلب الخير، يا ولي الله زوجتي ما تحمل اجعلها تحمل، يا ولي الله أنا في ضائقة مالية ارزقني. ما تقولون في هذا؟ شرك أكبر، حتى العبادات التي يقوم بها من صلاة وغيرها لا تقبل منه، حتى ولو حج ولو صام فإنه لا يقبل منه. لماذا يا أخوان؟ لأنه مشرك، ولا يقبل الله من مشرك عبادة، حتى لو فرض أنه يأتي إلى الصلاة قبل الإقامة قبل الأذان ويصلي صلاة من أحسن ما يكون، ويتصدق كثيرا، ويصوم كثيرا، ويحج كثيرا، لكنه إذا أصابته الضراء ذهب إلى أصحاب القبور يدعوهم، فهل يقبل عمله أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأن هذا الذي يدعو أصحاب القبور توكل في دفع المضار وجلب المنافع على من؟ الذي يدعو أصحاب القبور توكل على غير الله، والتوكل قرين العبادة. كلنا نقرأ في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، كلنا يمتثل قول الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه وحده، هو الذي يجلب الخير وهو الذي يمنع الضر. أما أصحاب هذه القبور فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، حتى الذي يعذب منهم في قبره لا يستطيع أن يدفع العذاب عن نفسه. أصحاب القبور يحتاجون للدعاء لهم إذا كانوا مستحقين للدعاء لهم، وإن كانوا غير المستحقين فلا يدعى لهم. فكيف يدعى هؤلاء؟ كيف يليق بعاقل فضلا عن مؤمن إذا أصابه الضر يأتي إلى القبر: يا ولي الله، يا سيدي، يا مولاي، أعطني كذا، ادفع عني كذا. الله أكبر. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. شوف الآية، تدعون ولا يدعون؟ نعم، بالياء ولا بالتاء؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما القطمير؟ أتعرف القطمير يا أخ؟ أي نعم، ما هو القطمير؟ بارك الله فيك. هي القشرة التي تحيط بنواة التمر، هذه قطمير. ويضرب بها المثل في الحقارة: ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثلاثة أشياء: إن تدعوهم إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم، ومع ذلك لا يسلم هؤلاء الداعون من التنديد بهم من هؤلاء المدعوين. ولهذا قال: ويوم القيامة إيش؟ يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من الخبير؟ الله عز وجل. يعني لا ينبئك أحد مثل نبأ الخبير، وهو الله عز وجل. استمعوا، قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا قال عيسى؟ قال: سبحانه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وإذا كان كذلك فالواجب على علماء المسلمين الذين يوجد في عوامهم من يذهب إلى القبور يدعو أصحابها، الواجب على علماء المسلمين أن يبينوا لهم أن هذا الشرك، وأن هذا الشرك لا تقبل معه عبادة، لا صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج، حتى يخلص الإنسان لله وحده. لو أن رجلا أتى للمسجد النبوي وقد أصابته فاقة، أتعرف الفاقة ما هي؟ ما الفاقة؟ الفقر. وجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج عنه هذه الفاقة، ماذا يكون؟ أجيب يا جماعة، يكون مشركا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ذلك، لا يرضى أن أحدا يأتي إلى قبره يقول: يا رسول الله أنقذني من هذه الفاقة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، قارن مشيئة الرسول بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية. ما شاء الله وشئت، ماذا قال له الرسول؟ نعم، قال: أجعلتني لله ندا؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكار. أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. إذن أيها الإخوة، بمن نعلق الرجاء؟ إلا على من نتوكل؟ من نعلق به رجاءنا في دفع ما يضرنا؟ الله. قال الله تبارك وتعالى: قل من بيده ملكوت السماوات والأرض. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. والآيات في هذا كثيرة، أن الأمر أمر الله. فيا أخي،

لم يدع الأسباب النافعة، خرج إلى المدينة مهاجرا ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، واختبأ في غار يقال له غار ثور، معروف في مكة. اختبأ في الغار 3 ليال حتى انقطع عنه الطلب. أتدرون ماذا جعلت قريش من المكافأة على إحضار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أتدرون ماذا؟ جعلت المكافأة 100 أخرى لمن يحضر أبا بكر 200. وكان المشركون يحومون حول الغار ويقفون على الغار، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. الله أكبر، لو نظر إلى قدمه لأبصرنا، لأنه ما في شيء يمنع رجلان في غار وأناس من قريش شباب أقوياء في النظر والسمع، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. ماذا قال له الرسول؟ قال له: لا تحزن، إن الله معنا، اللهم كن معنا. قال: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثابتهما؟ الله أكبر. وأسألكم الآن أنتم، ما ظنكم بهذا؟ ما ظنكم باثنين الله ثالثهما؟ هل يستطيع أحد أن ينالهما بسوء؟ لا والله أبدا. كن مع الله يكن الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم انقطع الطلب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر حتى تمت الهجرة والحمد لله. وليس هذا موضع البسط، بسط ذلك لأننا نريد أهم من هذا الشيء، أن الإنسان متى اعتمد على الله إيش كفاه الله. واقرأ قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك. من يتوكل على الله فهو حسبه، حتى جاء في الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح فطانا. تغدو يعني تطير في أول الصباح، خماصا يعني جائعة ما في بطنها شيء لكنها معتمدة على ربها عز وجل. وكل شيء يسبح بحمد الله، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير إيش صافات. المهم تغدو الطيور في أول النهار متوكلة على الله خالية البطون، ثم تروح أي ترجع في آخر النهار إيش فطانا ممتلئة البطون. هل هي تكتسب تبيع تشتري؟ أسألكم يا جماعة، الطيور تبيع تشتري ولا لا؟ لا، لكنها معتمدة على الله يرزقها الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سبحان الله. إذن يا أخي لا تعتمد على غير الله، اعتمد على ربك يكفك، توكل عليه فهو حسبك. فإن قال قائل: هؤلاء الذين ابتلوا بدعاء القبور قد يدعون صاحب القبر ويحصل له المقصود، أنت معي؟ هذه شبهة يوردها عباد القبور ومن يعينهم على عبادة القبور. يقول إنه دعا الولي الفلاني وأجاب الله دعاء، نعم استغفر الله، دعا الولي الفلاني وأجاب الولي دعاء، كان لا يولد له فذهب إلى السيد الفلاني إلى قبره ودعا فولد له. هذا يقع أو لا يقع؟ ربما يقع، ربما يقع. ولكنه إذا وقع فهل نصدق هذا الأمر الذي وقع أو نصدق رب العالمين؟ أجيب يا جماعة. إيش الصوت هذا قليل؟ هل نصدق ما وقع أو نصدق قول رب العالمين؟ قول رب العالمين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، شوف اسمع الآية، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى متى؟ إلى يوم القيامة، لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا كلام الله رب العالمين. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو نبيكم مثل خبير. طيب كيف نعمل، كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد في تسهيل طرق المعصية عليه لينظر أيصدق بخبر الله أم يصدق بما وقع. انتبه يا أخ، والواجب تصديق خبر الله، تصديق خبر الله، وما وقع فهو فتنة، ما وقع فهو فتنة. وأذكر لكم مثالين، مثالا في بني إسرائيل ومثالا في هذه الأمة، مثالين أحدهما في بني إسرائيل والثاني في هذه الأمة. بنو إسرائيل حرم الله عليهم صيد البحر يوم السبت، حرمه عليه، يعني قال لهم لا تصيدوا الحيتان يوم السبت. وتعلمون بني إسرائيل ليس لهم هم إلا بطونهم، إلا من آمن منهم ومنهم كثير. أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، يعني شارعة على الماء، بكثرة ولا بقلة؟ بكثرة، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا بكثرة. في غير يوم السبت ما في حوت، ما يجي ولا حوتة واحدة، ابتلى من الله. فانظر كيف يسر الله لهم أسباب المعصية في اليوم الذي حرم عليهم فيه الصيد، وغير هذا اليوم ايش؟ ما في حوت. قالوا هذا ما يمكن، ايش نعمل؟ هل نطيع الله عز وجل ولا نصيب الحوت يوم السبت ونبقى جياعا؟ الاحد ما في حوت، والاثنين ما في حوت، والثلاثة ما في حوت، والاربعة ما في حوت، والخميس والجمعة ماذا نعمل؟ قال في طريقة. ايش الطريقة؟ حيلة. ضع شباكا يوم الجمعة، ويأتي الحيتان يوم السبت يقع في الشباك ولا يستطيع التخلص منه، وفي يوم الأحد ايش؟ خذ الصيد. وتقول لربك يا ربي ما صدت يوم السبت، وإنما وضعت الشباك يوم الجمعة وأخذت الصيد يوم الأحد. ابتلاء الله عز وجل. فماذا كان جزاؤهم؟ قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلهم معتدين في السبت مع أنهم في يوم السبت ما وضعوا الشباك ولا صادوا الحوت، إنما وضع الشباك متى؟ متى وضع الشباك؟ يوم الجمعة. ومتى أخذ الحوت؟ الأحد. بارك الله فيك. وسمى الله ذلك اعتداء في السبت، مع أن ظاهر الحال أن يوم السبت ما في شيء، لكنه حيلة. والحيلة على محارم الله لا تقلب الحرام حلالا، بل تزيد الحرام خبثا إلى خبثه. والحيلة على إسقاط ما أوجب الله لا تبيح تركه. طيب ماذا قال الله فيهم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فإيش؟ فقلنا لهم قولا قدريا كونوا قردة الخاسئين. فكانوا أولى، كانوا قردة ذليلة، مع أن القردة أحيانا تكون فاتنة تهاجم، لكن هؤلاء أمرهم الله تعالى بقوله القدري أن يكونوا قردة خاسئين أذلة، فصاروا قردة خاسئين. ولماذا عاقبهم الله أن يكونوا قردة لا أن يكونوا حميرا؟ لماذا؟ قالوا لأن القرد أقرب ما يكون شبها بالإنسان، وفعلهم هذه الحيلة أقرب ما تكون للمباح، فكان الجزاء إيش؟ من جنس العمل. وهذه قاعدة جزائية من الله عز وجل، أن الجزاء يكون من جنس العمل. واقرأ قول الله فكلا أخذنا بذنبه. طيب، هذا مثال في من؟ في بني إسرائيل. ابتلوا بتسهيل صيد الحوت في اليوم الذي حرم عليهم فيه صيده. في هذه الأمة حرم الله علينا أن نصيد الصيد ونحن حرم، أي محرمون. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أراد الله أن يبتلي هذه الأمة التي هي أشرف الأمم وأولاها بالله عز وجل، أراد الله أن يبتليهم. كانوا محرمين، فأرسل الله عليهم الصيد، أرسل عليهم الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. تناله أيديكم فيما يزحف، ورماحكم فيما يطير. والعادة أن الصيد الطائر بماذا ينال؟ في السهام، في الرمي. والزاحف ينال بالرماح، يرسل عليه سدوحه ويصيبه. لكن هذا أراد الله عز وجل أن يبتليهم فأرسل عليهم صيدا. الطائر يناله الرمح، والزاحف تناله يد، يمسك الواحد الأرنب، يمسك الغزال، يمسك الضب، يمسك اليربوع بيده. الطائر اللي في الجو هبط نزل حتى ينال الواحد برمحه، يضربه ويسقط. هل في هذا تسهيل للمعصية؟ نعم، أجيبه. لكن ماذا كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن واحدا منهم لم يأخذ صيدا واحدا، ما أخذوا صيدا، لا الذي تناله أيديهم ولا الذي تناله رماحهم. وبهذا يعرف فضيلة هذه الأمة على غيرها من الأمم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أمة محمد، وأن يحشرنا جميعا في زمرته، ويسقينا من حوضه، ويدخلنا في شفاعته، إنه على كل شيء قدير. أقول يا أخواني، هؤلاء الذين يدعون القبور ثم يحصل لهم ما أرادوا، هل الذي أعطاهم ما أرادوا هل هو صاحب القبر؟ أجيبوا يا أخوان، لا والله، ثم والله ما أعطاهم صاحب القبر ذلك، وإنما الذي أعطاهم هو الله ابتلاء وامتحانا. هل يصدقون بقول الله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أو يصدقون بما وقع امتحانا؟ هذا ابتلاء من الله. ولهذا أقول لكم بارك الله فيكم، إذا سهل الله عليك أمر المعصية فأعلم أنه امتحان. انتبه، إذا سهل الله عليك أمر المعصية فأعلم أنه امتحان. لو أراد أحد والعياذ بالله أن يزنى بامرأة وسهل ذلك عليه جدا، وصار يمكنه أن يفعل بها الفاحشة في أقرب وسيلة، ثم امتنع، فهذا هو المتقي لله. ولو كان الإنسان إذا صعب عليه الوصول إلى الفاحشة امتنع لأنه صعب، لكن إذا خلله الجو فعل الفاحشة، هل هذا متقي لله؟ لا. وانظر كمال العفة في يوسف عليه الصلاة والسلام، امرأة العزيز سيدته، امرأة العزيز سيدته، وقد شغفها حبا، أي وصل حبه إلى شغاف القلب، قلب المرأة، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطاه الله شطر الحسن فكان جميلا، وهو فتى عند سيدها عند زوجها اليد عليه. في يوم من الأيام غلقت الأبواب، غلقت الأبواب وخلت به. الآن عندها أحد؟ أجيب، ما فيها أحد. هل آمنت أن يدخل عليها أحد أو لم تأمن؟ يا أخوان كيف اختلفتم على هذه المسألة واضحة. هل آمنت أن يدخل عليها أحد أو لا؟ لا آمنت يا أخوان، آمنت لأنها غلقت الأبواب ولا أحد يقرب باب حجرتها، هي امرأة العزيز غلقت الأبواب إلا الله عز وجل، غلقت الباب وقالت هيت لك يلا افعل. قال ما قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، يعني إن الله ربي أحسن مثواي ويسر لي هذا المثوى العظيم، فكيف أقابل هذه النعمة بكفرها؟ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقيل إنه أراد بقوله إنه ربي العزيز، يعني أن العزيز ملك مصر ربه أي سيده أحسن مثواه ولا يمكن أن أخونه في أهله، لكن المعنى الأول أصح، أنه قال إن ربي أحسن مثواي وأنعم علي ولا يمكن أن أكفر به بنعمته. ولقد همت به وهم بها، لأنه شاب والمكان خالي، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه من فعل هذه الفاحشة، لأن الأنبياء معصومون من الفواحش، عصمه، ولهذا قال لولا أن رأى برهان ربه، كذلك أي مثل هذا الصرف لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة ما في ظل، ما في بناء، ما في جدار، ما في مغارات، كهوف الجبال، ما في شيء، الأرض يذرها الله تعالى قاعا إيش صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، تمد الأرض مد الأديم أي مد الجلد وتكون سطحا واحدا. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في هذا الموقف يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني الإنسان يرى أبعد ما يكون ويسمع أبعد ما يكون، لأن الأرض اللي نحن عليه الآن كروية، في منعرجها ما يسمع اللي وراء، لكن يوم القيامة تكون إيش ممدودة مستوية ما في ظل. والشمس أين مداها من الناس؟ فوق الرؤوس بقدر ميل، والأمر شديد عظيم. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تجعل ذلك لأمهاتنا وآبائنا وإخواننا ومشائخنا

أن هذه المرأة لا تقطع يدها. أتدرون ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه؟ ماذا قال؟ قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام هنا للإنكار ولا للإقرار؟ للإنكار. أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني ما كان ينبغي أن تشفع في حد من حدود الله. حدود الله فريضة لا بد أن تنفذ على كل أحد. ثم خطب الناس كعادته عليه الصلاة والسلام، كلما حدث أمر خطب الناس ليبلغ شريعة الله إلى عباد الله. خطب، استمع، وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. لماذا يتركونه؟ لشرفه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال: وهو الصادق البار بغير قسم عليه الصلاة والسلام. قال: ويم الله. ومعنى ويم الله: أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم عليه. أيما أشرف دينا ونسبا هذه المرأة المظلومية أم فاطمة بنت محمد؟ فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نسائها الجنة. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لإيه؟ لقطعت يدها. وهل المعنى لا أمرت من يقطع يدها كما أمر أن تقطع يد المخصومية، أو المعنى لا باشرت قطعها أنا بيدي؟ المعنى لا باشرت أنا، وهذا أبلغ من أن يأمر غيره بقطع يدها. يعني يقسم عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها. هذا هو العدل، هذا هو العدل. إذن من الإمام العادل في الحديث؟ من الإمام العادل؟ هو الذي ينفذ شريعة الله في عباد الله. الثاني شاب نشأ في طاعة الله، شاب، والشباب كما تعرفون عندهم نزوة وعندهم سفة، ولهذا جاء في الحديث: يعجب ربك للشاب ليست له صبوة. طيب، شاب نشأ في طاعة الله. الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، يعرف المساجد، يحب المساجد، يأتي إلى المساجد، يصلي فيها، يقرأ القرآن، يتعلم العلم، يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة. فإذا خرج من المسجد إلى بيته أين يكون قلبه؟ ها، معلق بالمسجد، كأن حاديا يحدوه أن يرجع إلى المسجد، قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي رجلان بينهما محبة لا لمال ولا لقرابة ولا لشرف ولا لجاه ولا لغير ذلك، وإنما تحابا لإيش؟ لله. تحابا في الله، رآه صاحب طاعة، صاحب عبادة، صاحب إحسان، فأحبه لله. هؤلاء هذان رجلان يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذا الشاهد، دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني امرأة جميلة، امرأة حسيبة، ما هي من سقط النساء، بل شريفة ذات منصب وجمال، فقال: إيش؟ إني أخاف الله. هذه الكلمة إني أخاف الله تدل على أن هذه المرأة دعته في مكان ليس عندهما أحد، ولا لا؟ اسمعني يا أخي، قم قم، يجيك السؤال. هذا أجيب المؤذن، أجيب المؤذن. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والرفع المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، اللهم اغفر لي وللمؤمنين لما قلت سبق. أقول إن قوله إني أخاف الله يدل على أن هذا الرجل يحب النساء، لأنه لو كان ليس له رغبة لقال إيش؟ أقول قوله إني أخاف الله يدل على أنه يرغب النساء، لأنه لو كان ليس له رغبة لقال إني لا أرغب، قال إني أخاف الله، يدل أيضا على أنه كان في مكان خالي، لأنه لو كان عندهم أحد لقال أخاف أن يطلع الناس، فهذا لم يمنعه من فعل الفاحشة إلا شيء واحد وهو خوف الله عز وجل. فانظر كمال العفة مع أنه سهل له الأمر، المكان خالي والرجل فيه الشهوة والمرأة ذات منصب وجمال، ولكنه ترك ذلك لأنه يخاف الله. وإنما أتيت بهذا الحديث للدلالة على أن الله تعالى إذا سهل عليك أسباب المعصية فاحذر احذر، لأنه قد يكون ذلك إيش؟ امتحانا وابتلاء، لأن الإنسان قد يترك المعصية إذا صعبت عليه أسبابها لا خوف من الله، لكنه تعب ومل، لكن إذا سهلت الأسباب وترك ذلك لله فهذا هو الذي عبد الله حقا. إذن لابد، إذن نقول إن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بالمعصية أي بسهولة أسبابها امتحانا. فهؤلاء الذين يعبدون القبور ويقولون إننا ندعوهم فيستجاب لنا، ماذا نقول لهم؟ نقول هذا ليس هو الذي استجاب، بل الذي استجاب من؟ الله عز وجل، لأن الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويقول عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. العجب أن هؤلاء الذين يوالون أصحاب القبور إذا كان يوم القيامة يكونون أعداء، كل واحد عدو للآخر يتبرأ منه. فنقول يا أخي، وهي وصية مني لكم معشر المسلمين، إذا رأيتم أن الله قد سهل أسباب المعصية فاعلموا أن هذا امتحان وابتلاء، فاحذروا احذروا المعصية. فصار الآن هذه الأمة لما ابتلاها الله بالصيد حال الإحرام وصار يسهل عليهم جدا أن يقضوه، هل تحيلوا عليه أو فعلوا أو صادوه أو لا؟ أبدا. وهذا يدل على كرم هذه الأمة والحمد لله، وأنها أبعد الأمم عن التحيل على محارم الله. إذن اعبد الله وحده، توكل على الله وحده، لا تدعو غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا أبدا مهما كان. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أمر الله حيث قال الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، اقرأ الآية قل إني لا أملك، نعم كمل قل إني كمل من يكملها؟ اسرع. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني ما أنفعكم. قل إني لن يجيرني من الله أحد حتى لو أراد الله به سوءا ما أجره أحد. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لا أجد من دون الله أحدا يمنعني مما أراد الله بي. هذا هو من هو؟ من هي جماعة المسلمين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يعلن إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. طيب، لما أنزل الله تعالى على نبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته وجعل يخاطبهم حتى قال يا صفية بنت عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. صفية وصلتها بالرسول، يا صفية بنت عبد المطلب عمته، يقول لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، يعني اطلب ما تشاءين من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره يا أخوان؟ لا تبطل أعمالكم بدعاء غير الله. طيب، من شرط العبادة اتباع من؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد بإجماع المسلمين تبينت له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. انتبه يا أخي، إذا تبينت للإنسان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لأنه لو ترك سنة الرسول لقول فلان وفلان لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله، لجعل شريكا للرسول في الرسالة. طيب، لو قدمنا أن أحدا من الصحابة قال قولا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا أخذ بقول هذا الصحابي أم بقول الرسول؟ أجيب يا جماعة، بقول الرسول. وإذا قال لنا قائل هذا قول فلان وفلان من الصحابة، نقول هؤلاء يجوز عليهم الخطأ وليسوا معصومين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ في تبليغ رسالة الله. أي إنسان يقول في شيء قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إن فلانا قال كذا يعارض به قول الرسول؟ أبدا، هذا لا حل. توحيد الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام أمر واجب. طيب، لو أن إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الشافعي يقول كذا، أحمد بن حنبل يقول كذا، مالك يقول كذا، أبو حنيفة يقول كذا، إسحاق يقول كذا، سفيان الثوري يقول كذا، الأوزاعي يقول كذا، ثم أتى بالأئمة، هل يجوز أن يدع قول الرسول لقول هؤلاء الأئمة؟ لا والله لا يجوز. حتى الأئمة أنفسهم رحمهم الله وجزاهم الله خيرا يتبرؤون من أحد يقدم قولهم على قول رسول الله، حتى قال الشافعي إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول فاضربوا به على الرحائط، رضي الله عنه. وأحمد بن حنبل يقول لا تقلد دينك الرجال، يعني لا تقلد الرجال وتدع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قول الرسول هو المتبوع. اسمع، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ هل قال ماذا أجبتم فلانا وفلانا؟ أجيبوا لا. فليس قول أحد مهما كان حجة على العباد إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. كل الأقوال مهما عظم قائلوها في نفوس أتباعهم